تدبر معي وعش الليلة في هذه المعاني. فكما نختار أحاديث الرجاء يجب علينا أيضا أن نقف مع هذه الأحاديث التي توقظ القلوب وتجدد الإيمان في القلوب وتجدد علاقتنا بربنا ثم تحيي علاقتنا ببعضنا البعض. فنحن لا نركز على جانب الآخرة فقط، بل لابد أن نصلح دنيانا بديننا لتصلح دنيانا وآخرتنا، بل لابد أن نصلح دنيانا بديننا لتصلح دنيانا وآخرتنا. اسمع إلى الملك جل جلال الملك، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، وسنتعرف على المعنى الآن، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. من يقدر على هذه الخصومة؟ من يقدر على أن يخاصم الملك جبار السماوات والأرض، قهار السماوات والأرض، مخذول خسران في الدنيا والآخرة، من جعل نفسه خصما لملك الملوك سبحانه سبحانه سبحانه؟ يا ترى من هؤلاء وما هي أخلاقهم وأعمالهم التي أوصلتهم إلى هذه الحالة المزرية؟ الأول رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى عهده بالله، عاهد غيره بالله وأعطى غيره عهدا وحلف على ذلك العهد بالله جل وعلا، ثم غدر في عهده ونقض عهده. وهذا الحكم يستوي فيه، أقول ذلك بملء فمي وأعلى صوتي، يستوي فيه أن تعطي العهد لمسلم أو لكافر أو لكافر. فلا يتوهم أحد أن هذا العهد الذي غدره أو نقضه إن أعطاه لكافر فلا ينطبق عليه ذات الحكم لو أعطى هذا العهد ونقضه وغدره لمسلم. لا، بل عهدك بالله ومن أجل الله وحلفك بالله سبحانه وتعالى، لو عاهدت رجلا مسلما فحرام عليك أن تنقض العهد أو أن تغدر به، ولو أعطيت العهد لكافر من الكفار فحرام عليك أن تغدر به أو أن تنقض العهد. تعالوا معي لنبسط الأدلة القرآنية والنبوية على هذه الخصلة الأولى الذميمة الدنيئة، رجل أعطى بي، أعطى العهد بالله وعاهد بالله وحلف على ذلك بالله، ولكنه خائن، غدر في عهده ونقض عهده. هذا الرجل خصم لله جل جلاله، والله سبحانه خصمه يوم القيامة. خذوا الأدلة على ذلك التأصيل من كتاب ربنا الجليل ومن كلام النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد. إن العهد كان مسؤولا. حضرتك قرأت الآية كثيرا، لكن أرجو أن تنتبه الليلة لمعناها. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، يعني ستسأل عن هذا العهد بينك وبين الله. لو عاهدت امرأتك زوجتك لا يحل لك أن تغدر في عهدك معها، لو عاهدت ولدك لا يحل لك أن تغدر في عهدك مع ولدك، لو عاهدت مسلما أيا كان، كافرا أيا كان، فلا يحل لك أن تنقض العهد أو أن تغدر في عهدك. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وقال جل وعلا: وأوفوا بعهد الله الذي عاهدتم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة. يا أخي أنت تعاهد غيرك وتشهد الله على هذا العهد وتقول الله وكيلنا، الله كفيلنا، الله يسمعنا، الله يرانا، وتبرم العهد بالله جل جلاله، ولا تتورع أن تكون هذا العهد وأن تنقض العهد. اعلم بأن هذا الخلق من أخلاق اليهود ومن أخلاق المنافقين. فهل ترضى أيها المسلم، هل ترضى يا حبيبي في الله، يا من وحدت الله وآمنت بالحبيب رسول الله، يا من تصوم رمضان وتقوم الليل، يا من تتصدق وتنفق، هل ترضى أن تكون خصما لله بخلق ذميم دنيء كغدر العهد؟ هل ترضى أن تكون موصوفا بصفة في اليهود أو بصفة من صفات المنافقين؟ قال الله جل وعلا في شأن اليهود: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا في شأنهم أيضا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بل وهي صفة أيضا من صفات المنافقين الخبثاء، قال ربنا جل وعلا: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. خلي بالك هنا العهد مع من؟ مع الله جل جلاله. كم من أناس عاهدوا الله سبحانه وتعالى على أقوال وعلى أفعال وعلى أحوال ونقضوها ولم يستحي أحدهم من الكبير المتعال. إن كان العبد قد نسي ما عاهد عليه ربه جل وعلا فربك لا ينسى، ربك قد سطر وسجل وكتب عليه هذا العهد في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. اسمع لقول الله: ومنهم، من مين؟ من المنافقين. أعاذني الله وإياكم من النفاق كبيره وصغيره. ومنهم من عاهد الله، ها على إيه؟ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب، أغدق الله عليه وأنعم الله عليه ووسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، أين عهدك مع ربك جل جلاله؟ اسمع: فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خلي بالك للنتيجة المؤلمة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يا الله يا الله، حضرتك سمعت الآية، لكن أسألك بالله تدبر الآية مرة ثانية. ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم، والآية عامة في المنافقين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي كل المنافقين في كل عهد وفي كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فعلماؤنا متفقون على أن العبرة ليست بخصوص السبب ولكن العبرة بعموم اللفظ. قال جل جلاله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اللهم اجعلني وإياكم من الصادقين، واجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا يا أرحم الراحمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، اسمع التالتة دي، وإذا عاهد غدر. منافق خبيث، في خصلة من خصال المنافقين، إنما لو اجتمعوا يبقى منافق خالص. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فجر يبقى فاجر في الخصومة مع أخيه، إذا اختلف مع أخيه صار فاجرا في خصومته، يقلب الدفاتر ويخرج القديم والجديد معا، هذا فاجر في خصومته، وهذه خصلة من خصال المنافقين. أما المؤمن يستر على أخيه، لكن المنافق يفضح إخوانه. هذه خصال إن اجتمعت في العبد صار منافقا خالصا، ولو وجدت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من خصال النفاق والمنافقين حتى يدعها. اسمحوا لي أن أقف هنا وقفة علمية تأصيلية مهمة جدا جدا، لأنني قرأت كما هائلا من كتب التفسير، فلم أرى كتابا من هذه الكتب قد خلى من سبب نزول الآية التي ذكرتها آنفا، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآية، ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية قد نزلت في حاطب ابن بلتعة الأنصاري. جل كتب التفسير ذكرت أن الآية قد نزلت في حاطب ابن بلتعة ابن أبي بلتعة الأنصاري رضي الله عنه. كيف ذلك؟ وذكروا حديثا رواه الطبراني والبيهقي والواحدي في أسباب النزول وغيرهم، وقالوا بأن حاطبا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال له النبي: ويحك يا حاطب، ثعلبة بن أبي حاطب الأنصاري، قال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فتركه ثعلبة، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فجاءه في المرة الثالثة وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا، ولئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه، ولا أنفقن ولا أفعلن. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أن يرزقه مالا، فاشترى غنمة فتكاثر غنمه حتى صار كالدود وضاقت عليه شوارع المدينة، ثم خرج بغنمه من المدينة النبوية وصار يتخلف عن الجمعة والجماعات حتى نزل قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأرسل النبي رجلين ليجمع الصدقة وقال لهما: مر على ثعلبة ابن حاطب الأنصاري. فمر عليه وأقرأه كتاب رسول الله كما تقول الرواية، فقال: ما هذا، ما هذا، لا أرى هذا، ما أراها إلا أخت الجزية، يعني ما أرى الزكاة إلا أخت الجزية، انصرف حتى أرى رأيي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاد الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يتكلم قال لهم النبي: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ونزل عليه قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فسمعها رجل من الأنصار فأسرع إلى ثعلبة ابن حاطب الأنصاري وقرأ عليه الآية وقال: لقد هلكت وأنزل الله في حقك قرآنا. فلما سمع ثعلبة الآيات وضع التراب على رأسه وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بماله، فأبى النبي أن يقبل منه الصدقة. فلما توفي رسول الله وأتى ثعلبة بالصدقة لأبي بكر، فأبى أبو بكر أن يقبل منه الصدقة. فلما توفي أبو بكر أتى ثعلبة بالصدقة لعمر، فأبى عمر أن يقبل منه الصدقة. فلما توفي عمر وتولى عثمان الخلافة أتى ثعلبة بالصدقة لعثمان، فأبى أن يقبل منه الصدقة، ثم توفي في خلافة عثمان. هذا الحديث أيها الأفاضل حديث باطل لا يصح لا سندا ولا متنا، هذا حديث لا يصح سندا ولا يصح متنا. فالسند رواية الطبراني ورواية البيهقي ورواية الواحدي وغيرها من الروايات كلها من حديث علي بن يزيد الألهاني. وعلي بن يزيد الألهاني كما قال أئمة الحديث متروك الحديث، ولذا فقد ضعف الإسناد جدا الحافظ ابن حجر والحافظ العراقي وغيرهما. فالرواية لا تصح من ناحية السند ولا تصح أيضا من ناحية المتن. كيف ذلك؟ لا تصح الرواية من ناحية المتن لأن ثعلبة ابن حاطب الأنصاري رضي الله عنه صحابي جليل ممن شهدوا بدرا، ممن شهدوا بدرا، وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وفي رواية اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فكيف يقال هذا في حق صحابي جليل ممن شهدوا بدرا، ممن شهد لهم رسول الله بالجنة أو بمغفرة الله جل وعلا؟ ثم أيضا المتن لا يصح لأن الرواية تقول بأنه قد نزل قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فأمر النبي رجلين أن ينطلق لجمع الصدقات، ومعلوم أن هذه الآية لم تنزل في وجوب إخراج الزكاة وإنما نزلت في شأن نفر ممن تخلفوا عن غزوة تبوك. ومعلوم أيضا للمحققين من أهل العلم أن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة على قول الإمام ابن قدامة في المغني، ونزلت فرضت الزكاة في السنة الرابعة من الهجرة وهو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير الطبري. يبقى هناك من علمائنا من يقول بأن الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وهناك من العلماء من يرى أن الزكاة فرضت في السنة الرابعة من الهجرة. أما غزوة تبوك فمن المعلوم أنها كانت في السنة التاسعة من الهجرة. هذا أيضا يقدح في متن الرواية. ثم الرواية أيضا لا تصح متنا لأنها تتناقض مع أصل كبير من أصول أهل السنة والجماعة، ألا وهو أن باب التوبة لا يغلق أبدا في وجه أحد كافر أو منافق أو مرتكب كبيرة أو فاسق أو عاص مذنب ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. أي إنسان على وجه الأرض يتوب لله في أي لحظة، ولو كان كافرا أصليا، ولو كان منافقا أصليا، ولو وقع في خصلة من خصال النفاق، ولو ارتكب كبيرة من الكبائر، أي إنسان يريد أن يتوب إلى الله في أي لحظة من ليل أو نهار فالله يقبل توبته إن حقق شروط التوبة، إن أخلص لله وإن أقلع عن الذنب وإن خلع رداء الكفر على عتبة التوحيد والإيمان وخلع ثياب النفاق على عتبة الإخلاص لله جل وعلا وندم على ما مضى وعمل صالحا. هذا أصل من أصول أهل السنة، من أصول معتقدنا أن الله لا يغلق باب التوبة أبدا في وجه أحد. فكيف تقول الرواية بأن الله قد ابتلى صحابيا جليلا بالنفاق في قلبه إلى يوم أن يلقى الله تعالى حتى مع توبته؟ هذا أيضا باطل ولا صح بحال. فالرواية لا تصح سندا ولا متنا. الشاهد أيها الأفاضل أن الآية نزلت في شأن المنافقين، وكثير ما هم في كل زمان ومكان ممن يعاهدون الله ويغدرونه. ولذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لكل غادر لواء. يا رب استرنا ولا تفضحنا يا رب. لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، وفي رواية يقال ألا هذه غدرة فلان. حضرتك تصورت معايا المشهد ده؟ تصور أن الغادرة في أرض المحشر مرفوع لراية مكتوب عليه كده غادر، ألا هذه غدرة فلان. وفيه رواية تانية في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء عند اسمه، عند اسمه أي عند مقعدته، عند مقعدته، عند مؤخرته. يا للفضيحة، يا للعار، دا قمة المهانة، خزي ليس بعده خزي، عار ليس بعده عار. ترى الغادرة الذي عاهد الله وعاهد الآخرين بالله وأعطاهم عهد الله لأمر كبر أو صغر قل أو كثر، تراه يوم القيامة روحا بين الخلائق. اللهم استرنا ولا تفضحنا فوق الأرض وتحت الأرض، ويوم العرض يرفع له لواء عند إسته عند مؤخرته، هذا اللواء مرفوع كده مكتوب عليه ألا هذه غدرة فلان، معروف ده بين الخلائق كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة، معروف بين البشرية أنه غادر. يا الله، شايف الغدر صفة ذميمة وذميمة وقبيحة إلى هذا الحد. من أجل ذلك أحبابي عظم الإسلام الوفاء، الله، وكره الإسلام الخيانة، وحقر الخائنين جدا الذين ينقضون العهود والعهود، حقر من شأنهم جدا. بل وفي الإسلام الغاية أبدا لا تبرر الوسيلة مهما كانت الوسيلة شريفة ونبيلة أبدا. هذا المذهب المكافلي ليس في دين النبي محمد، الغاية تبرر الوسيلة، لا، بل الوسائل لها أحكام المقاصد في دين الله وفي دين رسول الله، لأن النفس البشرية أحباب وحدة لا تتجزأ، فإن قبلت النفس البشرية وسيلة خسيسة لا يمكن أبدا أن تظل هذه النفس محافظة على غاية شريفة. أقولها تاني، بقول لك النفس البشرية وحدة لا تتجزأ، فإن قبلت النفس البشرية وسيلة خسيسة فمحال أن تبقى هذه النفس محافظة على الدوام على غاية شريفة، لا بد من أن تكون الوسائل شريفة، كما لا بد أن تكون المقاصد والغايات شريفة. محال أن تتجه إلى مقصد شريف نبيل من خلال وسيلة محرمة أو من خلال وسيلة ملتوية أو من خلال وسيلة مزورة، لا، لا يجوز. فالوسيلة لها حكم المقصد والغاية في دين الله وفي دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أمتع ما قرأت وأرق ما قرأت أن النعمان بن المنذر، وكان حاكما على بلاد الحيرة كلها وكان ملكا عظيما، لكن بكل أسف كان يجعل في حياته يومين، يوم بؤس ويوم نعيم. هذا كان قبل الإسلام، كان يجعل في حياته يومين، يوم بؤس ويوم نعيم، إن لقيه أحد في يوم النعيم هنيئا له، سعد سعادة غامرة في دنياه، أعطاه حتى رضي أو حتى أرضاه، وإن لقيه أحد في يوم بؤسه فقد دعت عليه أمه، ما أشقاه، يقتل. ليه؟ هو كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن لقيه أحد في يوم نعيمه أغدق عليه العطاء وأكرمه، وإن لقيه أحد في يوم بؤسه قتله، فخرج في يوم من الأيام وكان يوم بؤسه، فمر عليه رجل من قبيلة طي، فلما علم الرجل الطائي أن هذا هو النعمان علم الطائي حتما أنه مقتول لا محالة، فأقبل الطائي على النعمان وفي يده أرنب بري قد اصطاده، وعلم الطائي أي الرجل من قبيلة طي أنه مقتول، فقال للملك للنعمان بن المنذر: أعز الله الملك وحي الله الملك، إن أذن لي الملك أن أعود إلى أولادي فقد تركتهم يتضورون جوعا، وقد خرجت من الصباح أبحث لهم عن رزق وأسعى لهم عليه، فرزقني الله بهذا الأرنب البري، فإن رأى الملك أن أعود إلى أولادي وأن أطعمهم وأن أوصي بهم من يتولى شؤونهم، وله علي أن أرجع إليه لأضع يدي في يديه، إن رأى الملك ذلك فعل. فرق له النعمان ووقف منبهرا أمام منطق الرجل، لكنه قال له: ومن يضمن لي أنك ستعود؟ لا أتركك ترجع إلى أولادك بهذا الصيد إلا إذا ضمنك أحد من رجالي، فإن لم تأتي قتلناه مكانك. طب ومن اللي يضحي بنفسه في هذا الصفقة الخرا؟ في رجل من رجال الملك، رجل شهم، رجل عنده مروءة، عنده جود، الكرم سجية فيه، اسمه شريك بن عمرو بن شراحيل. شريك بن عمرو بن شراحيل التفت هذا الرجل الشهم الأبي ورق لهذا الرجل الفقير المسكين الذي لا ذنب له ولا جريرة، ورق لأولاده الذين تركهم يتألمون من شدة الجوع وينتظرون عودة أبيهم بأي رزق، فرق هذا الرجل الشهم الأبي وقال للنعمان: أنا أضمنه، فإن لم يرجع فاقتلني مكانه. يا إلهي! فانصرف الرجل الطائي وعاد إلى أولاده وأخبرهم وأخبر قبيلته، فأبى عليه أن يرجع إلى النعمان. قالوا: أبدا لن تعود. قال: أبدا أبدا، لقد أعطيت الرجل وعدا وعهدا أن أضع يدي في يديه، ولا بد وحتما أن أرجع إليه. وحاولت معه قبيلته، فأبى الرجل بقوة ورجولة وشهامة وانصرف حتى وصل إلى النعمان بن المنذر ووقف بين يديه. فلما رآه النعمان انبهر وكاد عقله أن يطيش وتعجب: كيف يعود الرجل ليقتل بقدميه؟ كيف؟ فنظر إليه النعمان منبهرا وقال: ما الذي جاء بك؟ فقال له الرجل: ولقد دعتني لإخلاف العهد قبيلتي، ولقد دعتني لإخلاف العهد عشيرتي، فأبيت عند تشهم الأقوال، إن امرؤ مني الوفاء سجية وخصال وفعال كل مهذب مفضالي. إن امرؤ مني الوفاء سجية، الوفاء سجية في طبع في، أنا مجبول على الوفاء، ولو ضاعت رقبتي لا أغدر ولا أنقض عهدا قط. إن امرؤ في الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضالي، ولقد دعتني لإخلاف العهد عشيرتي، فأبيت عند تجهم الأقوال، إن امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضالي. فتعجب النعمان وقال له: يا أخي، والله لم تدع لأحد في الوفاء سبيلا. ثم التفت إلى الشهم الآخر شريكي ابن عمرو بن شراحيل وقال له: أما أنت يا شريك، فوالله لم تدع لأحد في الجود والكرم سبيلا، ولن أكون ألأم الثلاثة. فأكرم الرجلين ورفع يوم بؤسه بفضل وفائي وصدق هذا الرجل الفقير الطائي. ما أجمل الوفاء، ما أجمل الوفاء. وطبعا لو هتكلم عن الوفاء، فمن الجفاء وعدم الوفاء ألا أذكر أهل الأرض بأوفى أهل الأرض بالمصطفى المجتبى بالنبي محمد الذي علم الدنيا الوفاء، الذي علم الدنيا كلها الوفاء. والله يكاد عقلي أن يطيش كلما وقفت أمام وفاء الوفي الحبيب النبي. وهل أعجب مما رواه مسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا، يعني ما منعني من حضور معركة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنني خرجت أنا وأبي حسين، أنا وأبي حسين أبوه، فأخذنا كفار قريش وقالوا: تريدان محمدا؟ أنت طالعين للقتال مع محمد بن عبد الله بأبي وأمي وروحي، تريدان محمدا؟ قال حذيفة، فقلت لهما: لا، لأن الحرب خدعة. قلت: لا. قال حذيفة: فأخذ كفار قريش منا عهد الله، أخذ منا عهد الله وميثاقه أن ننصرف إلى المدينة وألا نقاتل مع رسول الله. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال النبي لحذيفة وأبيه انصرفا، يعني لا تشهد معنا المعركة. ليه؟ قال الحبيب: نفي للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. هو ده محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو ده الإسلام يا إخواني، هذا هو الوفاء في دين رسول الله. انصرف نفي لمن؟ للمشركين، مش للمؤمنين وفقط، لا للمشركين بعهدهم ونستعين الله عليهم. ومن أجمل وأروع ما قرأت في فتوح بلاد العراق أن أبا عبيدة بن الجراح، وكان قائد الجبهة في بلاد العراق بعد موت أبي بكر وعزل خالد بن الوليد على يد عمر رضي الله عنهم جميعا، أبى عمر بن الخطاب أن يتولى قائد على أبي عبيدة، فعزل عمر خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة بن الجراح. وفي يوم من الأيام يرسل أبو عبيدة رسالة لعمر بن الخطاب ليستفتيه، أله أنا أقول من أغرب وأعجب مسائل الفتوى، ما هي هذه المسألة؟ يرسل أبو عبيدة كتابا إلى عمر ليستفتيه في شأن جندي من جنود أبي عبيدة في الجيش المسلم أعطى عهدا بالأمان لبلد من بلاد العراق. أسأل الله أن يفرج كرب العراق وكرب فلسطين وكرب كل مسلم على وجه الأرض. حضرتك استوعبت معايا دي؟ أبو عبيدة يرسل فتوى يريد أن يستفتي عمر، ماذا يصنع؟ رجل جندي عادي بسيط في الجيش المسلم أعطى عهدا بالأمان لبلد في العراق. فأبو عبيدة قائد الجيوش وقف في حيرة، ماذا يصنع؟ فأرسل ليستفتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فاروق الأمة الأواب. اسمع ماذا قال عمر، رد عليه عمر في كتاب من أعجب الكتب، قال بعدما حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فمن عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ابن الجراح سلام الله عليك، وبعد: فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا إليهم وانصرفوا عنهم. يا الله، فلتسمع الدنيا كلها وليترجم أولادي وأحبابي وإخواني هذه الحلقات بالإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية وغيرها. أسألكم بالله يا أولادي ويا أحبابي، أسألكم بالله أن تنصروا دين الله بترجمة هذه الحلقات، وانثروها نثرا على آلاف بل عشرات الآلاف من المواقع على شبكة الإنترنت، وما تدري ما تدري، ربما تأتي يوم القيامة وفي ميزانك 1000 مسلم، 1,000,000 مسلم، مسلم واحد بسبب حلقة ترجمتها أنت. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا تحقرن من المعروف شيئا، ترجم هذه المعاني لتسمع الدنيا كلها ولتتعرف على دين الله وعلى أخلاق رسول الله وعلى أخلاق تلاميذ المصطفى الذين رباه صفا وكفى. عمر في سطر ونص بقول له: أما بعد، فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، فوفوا لهم وانصرفوا عنهم. اهدى، نحن أمام أمرين خطيرين جدا. الأول أن عمر يحترم هذا الجندي البسيط. أيوة يا أخي، ما هو مش عشان انت كبير او غني انت دمك احمر، وانا عشان فقير يبقى دمي ازرق. لا لا لا، روى البخاري ومسلم من حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم، ويسعى بذمتهم ادناهم، فمن اخفر مسلما اي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي لا يقبل منه فرض ولا نفل. هذا الذي نقض العهد، لا يحل لأحد أن ينقض عهد مسلم ولو كان فقيرا ولو كان صغيرا، لا يجوز. هذا دين ربنا جل جلاله. فعمر يحترم الجندي ويحترم قولته، متأدبا عمر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت. ثم انظر إلى لفظة عمر: فلا تكونون أوفياء حتى تفوا. أمه التنظر سهل والكلام سهل والجعجع سهلة، إنما تطبيق الكلام على أرض الواقع هذا لا يقوم به إلا الكمل من المؤمنين الخلص، هؤلاء هم الأوفياء. هذا الدين ليس مجرد مثل النظرية، ليس مثل النظرية، ليس قوانين تحبس في الأدراج، لا، وإنما هو دين يطبق على الأرض، لأن القول إن خالف الفعل بذرت بذور النفاق في القلب. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ عمر يعلم الأمة الوفاء العملي. فلا تكونون أوفياء حتى تفوا، أي على أرض الواقع. وإذا نظرت في هبوط اضطراري إلى هذا السفح الدمي الذي تعيشه البشرية الآن من غدر ونفاق وكذب وخيانة، لوجدت البون شاسعة والفارق كبيرا بين هذا الدين العظيم الذي أنزله الله للبشر وبين هذه القوانين الوضعية التي يشرعها البشر للبشر. الآن بكل أسف يسمى المكر والخداع والتضليل والكذب يسمى بالبراعة السياسية، والإبادة الوحشية الجماعية تسمى بالتطهير العرقي، إلى آخر هذه الكلمات الخبيثة التي لم تعد تنطلي إلا على السذج والرعاع. فشتان شتان بين دين ينزله الله للبشر وبين منهج أو نظام أو قانون وضعي يشرعه البشر للبشر. نعم، لقد عظم الإسلام الوفاء وحرم الإسلام نقض العهد والغدر بالعهود، وهذا الغادر خصم لله جل جلاله يوم القيامة. والله والله تحتاج كل فقرة وكل صنف إلى لقاء مستقل، ولكني لا أريد الإطالة أكثر من ذلك. رجل أعطى بي ثم غدر. طب والثاني؟ الثاني مش موجود الآن. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، لكن نعرف المعنى. رجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني إيه؟ يعني رجل كان يعمل عنده عبد من العبيد فاعتقه، اعتقه، قال أنت حر لوجه الله، ثم جحد هذا الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جحد العتق وكتمه. بعد ما اعتقه لوجه الله وجد أنه في حاجة إليه بعد العتق بعدما صار حرا، وليس من حقه على الإطلاق ذلك، فكتم العتق وجحده ثم باعه على أنه عبد وأكل ثمنه. هذا خصم لله، والله جل وعلا خصمه يوم القيامة. وهذا قد أكل نارا في بطنه وأكل حراما، لأنه حرم عبدا حرا من أمر أحله الله له وضمنه الله له وجعله الله له. ما الذي جاء بهذه العبودية؟ ما جاء الإسلام إلا ليحرر الرق وإلا ليحارب الرق. وأنتم تعلمون أن الإسلام قد جعل تحرير الرقاب عملا من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من أعمال العبادات والعبودية لرب الأرض والسماوات. ورجل باع حرا فأكل ثمنه. طب والتالتة بقى، وخلي بالك منها، نعيش معها فيما تبقى من وقت البرنامج. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. حضرتك متصور ديت أيها المسلم أيها المسؤول؟ يا من من الله عليك بالشركة، يا من من الله عليك بالكرسي والمنصب والمسؤولية، يا من من الله عليك بخادم أو بأحد إخوانك يخدمك في بيت من بيوتك، أو بموظفين يعملون معك في عمل أيا كان حجم العمل وقدر العمل، سواء كان العمل صغيرا أم كبيرا. هل تفكر في هذا؟ هل أعطيت هذا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه؟ أم أن تتحايل بكل صور التحايل على أن تأكل عرق هذا الأجير الفقير المسكين بكل الأشكال وكل الصور؟ بئس ما أكلت، وبئس ما جمعت، وبئس ما جمعت. ووالله لن ينفعك عرق هذا الأجير في الدنيا، بل وسيصبح وبالا عليك وخسرانا في الدنيا والآخرة. أعطه، بل ووفه، بل وأكرمه، لا على سبيل التأجيل بل على سبيل الكمال مع التعجيل، بل على سبيل الكمال مع التعجيل. أولا أود أن أوصل أصلين عظيمين. الأول أن الحق جل جلاله عدل سبحانه. العدل اسم من أسمائه وصفة من صفاته، والحكيم اسم من أسمائه وصفة من صفاته. فالله جل وعلا قسم الأرزاق بين عباده بعدل وحكمة، بعدل وحكمة. قال جل وعلا: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. تصور لو كان الناس جميعا أغنياء، كنت حجيب منين من يخدمك في بيتك، ومن يحمل لك القمامة من بيتك ومن الشوارع والطرقات؟ والله العظيم لكانت حياتنا لا تطاق لولا هؤلاء الأفاضل الذين أقبل أنا أيديهم جميعا، أقبل يد كل عامل شريف عفيف يعمل أي عمل ويمتهن أي مهنة ما دامت المهنة حلالا، يريد أن يعف نفسه عن ذل المسألة، ويريد أن يطعم أولاده الحلال الطيب. أحييه من كل قلبي وأقبل يده، والله أقبلها، وأقول: رفع الله قدرك وأعلى الله شأنك يا من تحمل لي ولإخواني كل يوم المهملات والقمامة من أمام بيتي وبيت غيري، لتنظف شوارعنا، لتطهر طرقنا. هذا الرجل الذي يعمل في الصرف الصحي أحييه وأجله وأقدره. هذا الشاب الذي يقف ليبيع كوبا من الشاي أحييه وأجله. هذا الشاب الذي يغسل الأطباق في مطعم يقدم الحلال أحييه وأجله. هذا المزارع، هذا البائع، هذا التاجر، هذه الأم الفاضلة. وأنت أيتها الأخت الطاهرة، يا من جلست على شارع من الشوارع لتبيع أي شيء، لتبيع أي نوع من أنواع الخضار أو أي نوع من أنواع الفاكهة، لتطعم أولادها الحلال، أحييها، أقبل رأسها إجلالا وتقديرا. وأرجو أن لا يقف أحد عند هذه اللفظة لأنه لا يجوز أصلا، لكني أجلها وأقدرها وأرفع من شأنها وأحييها على ما تفعل. أي عمل؟ الإسلام لم يحرم مهنة ولم يمتهن مهنة ما دامت المهنة حلالا. لم يحرمها لأنها قليلة في نظر الناس، لا، إنما يحرمها لأنها حرام. يحرم الإسلام المهنة إذا كانت المهنة حراما، أما إن كانت المهنة شريفة فالإسلام لا يمتهنها على الإطلاق. وقد يكون رجلا يعمل عملا عظيما ولكنه عند الله حقير، ولا وزن له ولا كرامة، لأنه لص كبير، يسرق الأفراد والجماعات والشركات، بل والدول، بل والأمم. ما أحقر وما أتعسه وما أشقى في الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يسرقون أموال الخلق بحيل باطلة، ثم يزورون جوازات السفر ويهربون بها ليستمتعوا بهذا المال الحرام، ويتركون أصحاب الأموال، منهم من يصاب بالسرطان، ومنهم من يصاب بأزمة القلب، ومنهم من يقع على الفور مغشيا عليه لا لينقل إلى السرير بل إلى القبور. والله خاب هؤلاء وخسروا. وإن توهموا أنهم سيستمتعون بالمال في الدنيا فوالله إن الله خصمهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ثم استوفى منه ولم يعطه أجره. فالإسلام الله قسم الأرزاق بين الخلق وبين العباد. والأصل الثاني أن الإسلام عظم العمل ولم يمتهن وظيفة من الوظائف ما دامت الوظيفة مشروعة وحلالة. لابد من أن نراعي هذين الأصلين. الأول الله حكيم عدل قسم الأرزاق بين العباد، هذا غني وهذا فقير، لأن الغني يحتاج إلى عمل الفقير. ولو كان الناس جميعا أغنياء ما وجد الأغنياء من يخدمهم ومن يعمل في شركاتهم ومن يعمل في وظائفهم. فأرجو أن ينظر الغني صاحب الشركة صاحب الشركة أو صاحب المال أو صاحب الجاه أن ينظر إلى هذا الموظف وإلى هذا العامل على أنه ركن أصيل في نجاحه هو، وعلى أنه ركيزة أساسية في غناه. ولولا هذا العامل ولولا هذا الموظف ما كان. فليتق الله كل مسؤول في عماله وفي أجرائه وفي موظفيه، لأن الأجراء الآن يظلمون في جل بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يفرض على الأجير وعلى العامل البسيط أن يدفع مبلغا شهريا ثابتا لصاحب العمل؟ عمل الموظف أم لم يعمل؟ بأي وجه يؤخذ هذا الحق من هذا العامل الفقير؟ بأي وجه؟ ما دليله؟ يفرض عليه أن يعطي صاحب المال صاحب العمل صاحب الشركة مبلغا مقطوعا شهريا سواء عمل هذا المسكين أم لم يعمل. اتقوا الله يا عباد الله، المال ظل زائل أيها الناس وعارية مسترجعة. ما الذي جرى وحدث؟ ما هذا الحرص والجشع والطمع؟ ليأتين على الناس زمان، هكذا قال الصادق، ليأتين على الناس زمان ما يبالي أحدهم من أي وجه أكل المال أمن حلال أم من حرام. هذا هو زماننا، لا يبالي كثير من الخلق أيأكل من الحلال أم يأكل من الحرام، أيأكل من الحلال أم يأكل عرق الأجراء وعرق الموظفين وعرق العمال. فالإسلام يقدر العمل ويجل العمال جدا، ولا يمتهن وظائفهم ما دامت وظائفهم وأعمالهم مشروعة حلالة. من أجل ذلك كما أمر الإسلام العامل أن يكون أمينا وأن يكون تقيا وأن يكون وفيا، وأن لا يراقب صاحب العمل ولا مدير الشركة ولا صاحب الشركة، وإنما يجب عليه أن يراقب الله جل علاه. لو غاب عنه صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة أو المسؤول المباشر فهو لا يراقب بشرا، إنما هو يراقب الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام. كما أوجب الإسلام على العامل أن يكون أمينا وفيا وأن يكون متقنا لعمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وعلى الأمة أن تبدع وأن تنتج وأن تكون قدوة لأهل الأرض في الإنتاج والعمل والبذل والتفوق والإبداع والعطاء. على صاحب العمل في الوقت ذاته أن يقدم الواجب الذي عليه، وأن يعطي الأجير والعامل والموظف حقه على الكمال والتمام، لا على سبيل التأجيل بل على سبيل الكمال مع التعجيل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجة والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم، قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ليه؟ لأن الإسلام يراعي أمرين. الأول يراعي حالة الأجير النفسية، يريد أن يبين له الإسلام أنه ليس ممتهنا وأنه كريم وأن وظيفته وظيفة محترمة ومقدرة. ومن ثم فالموظف أو فالعامل يعجل له بالعطاء لترتفع نفسيته ومعنويته ومعنوياته، ليحرص بعد ذلك على مزيد من العمل ومزيد من العطاء. ثم يراعي الإسلام عاملا آخر مهما جدا، عند العامل أو عند الإسلام يراعي الإسلام عاملا آخر، ألا وهو أن الأجر هذا ينتظر الأجر لأنه يأكل يوما بيوم. لا تنظر أيها الغني إلى الفقير إلى الأجير على أنه في غنى عن الأجر هذا، من أجل ذلك عجل له بالأجر قبل أن يجف عرقه، أعطه الأجر. ولذلك من الثلاثة الذين نجاهم الله حين سدت عليهم الصخرة باب الغار رجلا وفيا أمينا استثمر أجر أجير، قال اللهم إني كنت استأجرت أجيرا، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فأعرض عنه ورغب عنه تركه مرضاش ياخده، استقله أو إلى أي سبب من الأسباب، ذكر الحافظ بن حجر أسبابا كثيرة لا تسع الوقت لذكرها الآن في روايات صحيحة. المهم ترك هذا الأجر وأجره، لكن هذا الرجل صاحب الأرض كان أمينا، فأخذ هذا الأجر وكان على صاع من الأرز فبذره زرعه بنية أن يكون هذا الأجر للأجير إن عاد إليه في أي يوم من أعطاه، فبارك الله عز وجل في هذا الصاع وتكاثر وجمع وتكاثر وجمع، فاشترى الرجل بهذا الجمع أو بهذا المال بقرا برعاتها وتكاثر البقر. وبعد سنوات تذكر هذا الرجل فقير أجرا أجره عند هذا الغني، فجاءه فقال اتق الله واعطني حقي، فقال اذهب فخذ هذا البقرة وراعيها. فقال لو أتهزأ بي، أنا لي عندك صاع رز تقول للوادي ده اللي فيه البقر ده والرعاه دول خذهم؟ قال أنا لا أهزأ بك، هذا أجرك. استثمره له ونماه الله، فساق هذه الأبقار برعاتها وانطلق. الرجل بيقول له اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة بإذن الله جل وعلا. فيا أيها الحبيب أعط الأجر حقه قبل أن يجف عرقه. مضى الوقت ولا حول ولا قوة إلا بالله. أود فقط أن أذكر بحديث رواه الإمام البخاري من حديث الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. اعمل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث المقدام بن عمرو ما أكل أحد قط طعاما خيرا من كسب يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وذكر نبي الله داود لأنه كان خليفة وكان مستغنيا عن العمل، ومع ذلك كان يعمل ليأكل من كسب يده. وكان المصطفى يرعى الغنم، وكان آدم حراسا، وكان إدريس خياطا، وكان نوح نجارا، وكان موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام راعيا للأغنام. فلم بغي أن يستحي شاب من شبابنا ولا ولد من أولادنا عن العمل، فاعمل وأتقن عملك واتق الله في عملك. وأنت يا صاحب الشركة والمؤسسة والوظيفة لا تحرم العمال أجورهم ولا تحرم العمال حقوقهم، وأوفوا العمال والأجراء حقوقهم لتسعدوا في الدنيا والآخرة، حتى لا تكونوا خصماء، وحتى لا يكون ربنا جل وعلا خصما لكم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكات الأنوار حديث قدسي يهدي للأقوم، اللفظة من قول الله.